والآن مع الشريط الرابع بعنوان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع اللقاء الثاني من سيرة أمنا الغالية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الدرس اللي فات زي ما يعني رأينا حال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المودة والرحمة تملأ هذا البيت المبارك الذي هو كان يسمى مهبط الوحي. وقلنا بكده يعني في الدرس اللي فات يعني بيت أمنا عائشة كان يسمى مهبط الوحي، فبيوتنا احنا يا ترى هيكون اسمها ايه؟ يا ترى فعلا بيوتنا هتكون منار للدعوة الإسلامية، أما أنها ستكون بؤرة لمعصية رب البرية سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا جميعا بطاعته وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى. برضو نبدأ الدرس بالملحوظة اللي احنا ختمنا بها الدرس المرة اللي فاتت من باب التذكرة، يعني أذكر كل أخت فاضلة، وأنا أعلم أنه لا يوجد بيننا إلا أخوات فاضلات فضل الله عز وجل وربنا يحفظهن جميعا. فيعني بنقول برضو الوصية مرة تانية أن بنرجو من كل أخت ملتزمة أن ربنا يحفظها ويثبتها يا رب، أن هي تتألف قلب أي أخت جاية بتبتدي تلتزم. احنا قلنا بكده ان اي اخت خد بالك من حاجه، يعني افترض ان اخت النهارده زي ما قلنا لابسه ستريتش او لابسه جيبه او لابسه ده، والحمد لله ربنا شرح صدرها ولبست يعني غطت جسمها، لكنها لم ترتدي الحجاب الشرعي الذي يعني اراده الله عز وجل. اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت نتالف قلبها، والاخت الفاضله الملتزمه تحتضن مثل هذه الاخت وتحببها في دين الله عز وجل عشان قلبها يثبت على الطاعه، وان شاء الله ايمانيتها هتخليها بفضل الله عز وجل واحدة واحدة هتصل إلى بر الأمان. مرة هتلاقي نفسها بتقول طب واللي لابس خمار أحسن مني في إيه؟ هتلبس خمار. طب واللي لابس نقاب أحسن مني في إيه؟ هتلبس نقاب. واحدة واحدة. وأي أخت ربنا يحفظها ملتزمة، إذا رأت أخت يعني لسه التزامها بسيط تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان ما بدأش حياته كلها ملتزم 100%، كلنا ابتدينا خطوة خطوة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني يثبت أقدامنا على الإيمان. فدي حاجة. وبعدين احنا بنقول حتى لو كانت الأخت جاية ولبسة حجاب بسيط جدا يعني يا دوب مغطية باسمها، أنا بقول هذه الأخت إن شاء الله فيها خير كتير جدا، ولو ما كانش فيها خير ما كانتش جات بيت ربنا، صح ولا لا؟ يعني لو ما كانش فيها خير كانت راحت أي مكان، كانت راحت صالة ديسكو، راحت هنا راحت هنا، لكن بفضل الله عز وجل نتيجة الإيمان اللي في قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى جاية الحمد لله إلى بيت الله عز وجل تستمع درسا وتصلي وتسجد بين يدي الله عز وجل. مثل هذه تكرم لا تهان، مثل هذه تكرم ولا تهان. دي نقطة مهمة جدا. وبعدين برضو الحتة المهمة جدا ان احنا برضو عايزين نوضح ان بفضل الله عز وجل مسألة التدرج واردة في شرع الله عز وجل. يعني امنا عائشة ماذا قالت؟ قالت ان اول ما نزل من كتاب الله عز وجل يعني من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار. قالت فلما ثاب الناس الى دين الله، يعني لما دخل الناس في دين الله عز وجل ايه اللي حصل؟ نزل الحلال والحرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر. صح لا؟ مسألة تدرج إيه؟ واردة في شرع الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، موقف جميل جدا لعمر بن عبد العزيز، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الإمارة وأصبح أميرا على المؤمنين، ابنه قال له كلمة جميلة أوي، قال له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على أن يأخذوا الدين جملة واحدة؟ ايه اللي بيخليك ما تقولش للناس يلا كل واحد يعمل كل اللي امر به النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان فرائض او سنن او نوافل كله يعمله مره واحده؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا بني اني اخشى ان احمل الناس على دين الله جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده. يا بني ان الله عز وجل ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثه، فاني اخشى ان احمل الناس على الدين جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده. يعني إذا النهاردة ربنا يبارك فيكم كل أخت بقول لها احرصي كل الحرص على إن ربنا يجعل كل أخت بتبتدي تلتزم ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. خذي هذه الأخت واحتضنيها وحاولي تتألفي قلبها عشان ربنا يجعلها في ميزان حسناتك تدخلي بها الجنة. ربنا يعني يكتب لنا ولأخواتنا اللي معنا الآن الجنة وأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في جنته ومستقر رحمته. نبدأ مرة تانية مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كلام عن غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. حقيقة كان في مواقف جميلة جدا وفي منتهى الجلالة واللي يعني ايه كانت تدور بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم إن نبع سام مرة خرج فلما خرج غارت أمنا عائشة ظنت أنه رايح لزوجة أخرى فغارت أمنا عائشة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على تلك الحالة فقال ما لك يا عائشة أغرت؟ قالت أجل يا رسول الله وما لي لا يغار مثلي على مثلك. يعني هو لزيك يا رسول الله لحظة ما تغيرش عليه ازاي. فقال لها صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ هو الشيطان بتاعك حضر ولا إيه؟ فقالت أو عندي شيطان يعني أو معي شيطان هو أنا معي شيطان. فقال أجل. شوف بقى أدب أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت ومع كل إنسان شيطان؟ قال أجل. قالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ممكن تجيبها له تاني مرة تقول له إيه أنا معي شيطان يقول لا أيه وأنت كمان معك. فشوف أمنا عائشة عملت إيه. قالت ومع كل إنسان شيطان. شوف الأدب. قال أجل. فلما اطمأنت إلى كل ده من أقوى ألفاظ العموم يبقى كل الناس معهم شياطين. فقالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل ولكن الله عز وجل قد أعانني عليه فأسلم. حديث ثاني برضو رواية قريبة من هذه الرواية أيضا رواها مسلم إن نبع سام كان في يوم أمنا عائشة كان نايم معها وبالليل كده اتسحب نبع سام وقام بالراحة كده عشان ما يلقاهاش وخرج إلى مقابر البقيع. فلما وصل إلى هناك قامت أمنا عائشة قالت إيه ففتح الباب النبي عليه السلام فتح الباب رويدا رويدا ثم خرج رويدا رويدا كل حاجة إيه بالراحة كده عشان ما يلقاهاش. يعني بعض الأزواج ربنا عارفين فيك يعني إيه يعني أسلوبه مع زوجه بيبقى صعب شوية وده نتعلم الأدب والذوق من النبي عليه السلام. شوف النبي عليه السلام قام إيه خرج قام رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا. بعض الأزواج ممكن عشان يقوم بالليل مثلا يشرب كوباية مية ولا يشرب شاي يقوم قايم مخبط ومرزع مكسر كوبايتين ورامي الصواني عشان يصحيها. فأول ما تصحى أنت قلقتي لا طب يعني كوباية شاي ربنا يبارك فيه طب ما تجي لازم يعني تكسر العمارة كلها عشان طب ما تقولها عايزة شوية شاي. وطبعا الرحمة مطلوبة يعني مش يجي الواحد يصحي الزوجة لأن الواحد بيسمع حاجات يعني مقاس والله واحد يصحي زوجته الساعة 2 بالليل عشان تشرب له كوباية شاي. طب ما تعملها لنفسك ايه المشكلة يعني انت مش هتلبس حاجة ومن باب الرحمة والرفق بالزوجة مش لازم تكلفها هذا لأن طول النهار هي تعبانة. فحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت سيرة أمنا عائشة بتدي الإنسان انتعاش كده وهو بيتكلم عنها. فالمهم إيه فخرج النبي عليه السلام رويدا رويدا فقالت فتبعته مشيت وراه ده من حبها طبعا للنبي عليه السلام وغيرتها على النبي عليه السلام فمشيت وراه فضلت وراه لحد ما وصل إلى أهل البقيع. وأول ما وقف شوية كده ونظر إلى السماء ثم توجه بالدعاء أما رجع فهي إيه قامت سابقاه ورجعت إيه دخلت البيت. المهم دخلت وغطت نفسها فدخل النبي عليه السلام فوجد إيه صدرها يعلو يعني إيه بتنهج تعبانة. فقال ما لك يا عائش أحش ربيع عندك أزمة صدرية كده؟ قالت لا يا رسول الله. قال لها إما تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير يا تقوليني يا إما ربنا هيخبرني. فأمنا عائشة تقول له إيه أو كل شيء نفعله يا رسول الله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وده درس برضو لإيه للناس اللي ما بتعذرش بالجهل الناس اللي عازم بالله أي واحد يعمل حاجة غلط يقوم إيه عازم بالله مكفر يقولك ده كذا لا غلط. ده درس مهم جدا. النهاردة مثلا أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هديك مثال لو إن إحنا لقينا واحد النهاردة بيتمسح بقبر من قبور الصالحين أو الأولياء أو غير ذلك ماشي عمل بيتمسح ومدد يا فلان ومدد يا ست ومدد يا غبلة هذا الإنسان نكفره؟ طبعا لا. عارف ليه؟ لأنه أكيد ممكن يكون جاهل بل في الغالب بيكون جاهل. طب نعمل إيه؟ نلقي عليه الحجة نمسكينه كده وفاعينه بوكس ونقول له إيه اللي بتعمله ده؟ مش هيجي فيه لا ده احنا نخش عليه السلام عليكم وعليكم السلام وقعد دردش معاه كده وياريت لو معاك عطر كده يعني تديله كده وتطبطب عليه ويا حاج ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني اعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى. ونبيك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واذا اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيا عم الحاج ربنا يحفظنا ويحفظك يعني الأولياء وإن كانوا فوق رأسنا وربنا يحفظ الجميع وربنا يرحم جميع مرضى موتى المسلمين، إلا إن ما حدش ينفعك إلا عمله. وتديله الأمثلة كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ألف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، بل قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لنفسه، فكيف يملك ولي وهو أقل من النبي؟ كيف يملك النفع لنفسه أو لغيره؟ وتبتدي كده تعلمه وتلقى عليه الحجة، يقول لك: والله ده أنا بس كل ما في الأمر ده أنا بتبارك بس. طبعا عم الحاج لو بتتبارك، اتبارك بقى بإيه؟ بعملك الصالح وبتقربك إيه من سنة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. واسأل ربنا إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتبتدي تعلمه. بعد ما علمته ألقيت عليه الحجة، لو فعل الفعل بعد ذلك تعنتا بعد هذا العلم فهذا الفعل يعتبر الفعل إيه؟ كفر، عياذا بالله. صح الله، إنما قبل ذلك في عذر بالجهل. والدليل على ذلك أمنا عائشة. وهي مين أمنا عائشة؟ أعلم زوجات النبي عليه السلام، الفقيهة الربانية التي ملأت الدنيا علما وملأت الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفهم ذلك أول ما قالت النبي عليه السلام: أو كل شيء نفعله يعلمه الله؟ الله يعني أنت ما أنتش عارفة؟ لا ما عرفش. فده ومع ذلك النبي عليه السلام قالش إيه؟ أنت كفرت، أنت بتنكر علم الله عز وجل؟ أبدا. قال: أجل يا عائشة، يعلمه الله عز وجل. فشوف أمنا عائشة بقى وذكائها. فقالت له: يا رسول الله، لقد كنت أنا التي إيه أمشي خلفك، يعني اعترفت أن هي كانت ماشية إيه وراه. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في صدرها وقال: أخشيت يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت خايفة أن ربنا يظلمك أو أن النبي عليه السلام يظلمك؟ ده مش ممكن أبدا. طيب النبي عليه السلام لما ضربها ما ضربهاش على وشها ليه؟ لأن في نهي عن ضرب الوجه، الوجه ذا مجال التكريم. ليه؟ لأن الوجه هو الذي يسجد لله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن نضرب الوجه. والنبي عليه السلام بيضرب القدوة والأسوة هنا، بيقول لك ما تضربش الوجه. هو الدليل على ذلك هو نفسه ما ضربش الوجه، ضربها في صدرها. تضرب في الدراع، تضرب في الرجل، في أي منطقة، إنما ما تضربش إيه في الوجه، والأفضل لك ما تضربش خالص. فالمهم فلهزها النبي عليه الصلاة والسلام ضربة في صدرها. فلما لهزها وعلم بقى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وزعل، فماذا صنعت؟ فقالت: فأين كنت يا رسول الله؟ قال: إن جبريل قد أتاني وقد أخبرني أن الله عز وجل يأمرني أن أذهب لأهل البقيع لأستغفر لهم. ثم تعمل أمنا عائشة، شوف الذكاء، عايزين إخواتنا النهاردة يتعلموا الدرس ده، درس مهم جدا. فقالت: فماذا أقول يا رسول الله؟ لو أنا رحت بقى عند المقابر، فماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. غيرت الموضوع من مكان لمكان أو من حاجة لحاجة. السبب إيه هو؟ عرفت النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فتعمل إيه؟ لازم تحول الحديث. وده درس لأي امرأة. امرأة النهاردة زوجها زعلان من أمر معين، طب طالما زعلان من أمر معين ما جيش تركز بقى على الموضوع. أنا قلت لك لازم نتكلم في الموضوع ده، وأكثر من مرة بقول لك إن أنا طب خلاص ستي أنا آسف خلاص الموضوع عدى. لا ما عداش، لازم نقعد نتناقش. لا عادي يعني فوت المسائل دي وما تركزيش على مسألة واحدة الزوج غضبان عليها. أول ما تلاقي الزوج غضبان من حاجة حولي الحديث لحاجة تانية خالص. زعلان مثلا من إنك أنت مثلا خرجتي من غير إذن، فيعني إزاي خرجت وإزاي عملت وشاف إيه؟ حاضر إن شاء الله مش هعمل كده تاني، إلا قول لي بقى أنت عملت إيه النهاردة في الشغل؟ طب قريت الورد بتاع القرآن النهاردة إن شاء الله بتاعك؟ طب النهاردة قلت أذكار الصباح والمساء؟ فالزوجة الذكية تحول إيه؟ تحول الموضوع من موضوع لموضوع لما تلاقي الزوج إيه؟ زعلان من حاجة. المهم برضو موقف جميل تاني، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند النسائي بسند صحيح أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصحفة فيها طعام. كان الكلام ده كان إمتى؟ كان في يوم عائشة، كان في اليوم اللي كانت النبي عليه السلام كان عند مين؟ عند أمنا عائشة. فلما كان في هذا اليوم إيه اللي حصل؟ زوجة من زوجات النبي عليه السلام كان طبيخها حلو جدا، وكانت ما شاء الله ممتازة ومعروفة إنها أحسن واحدة تطبخ. ففي يوم أمنا عائشة، طبعا أمنا عائشة أقل منها في مهارة إيه؟ الطبخ. فعملت إيه الزوجة دي؟ قامت بعت أكل ما شاء الله في نفس اليوم وبعتته للنبي عليه السلام. أول ما وصل الأكل، مين اللي استقبل الأكل ده؟ طبعا أمنا عائشة. والصحابة كانوا جالسين مع النبي عليه السلام جوه البيت. فأول ما أمنا عائشة مسكت الطعام لقت الجارية بتقول لها: منين ده؟ قالت لها: من عندي فلانة الفلانية، زوجة من زوجات النبي عليه السلام. فأول ما وصل الصحن في إيدها عملت نفسها إنها مش واخدة بالها، واحد إيه دباه في الأرض وكسرت في الحتة. فأول ما حصل الموضوع ده فالنبي عليه السلام بص كده وابتسم. شوف النبي عليه السلام بقى بيعالج الموضوع إزاي عشان نتعلم. المسائل كلها مش محتاجة شد يا إخوانا، يعني في أزواج على أقل حاجة يعمل مشكلة. لو الموضوع ده حصل في بيتك وانت راجل بسيط هتعمل ايه؟ وناس قاعدين حواليك ضيوف عندك طبعا هتزعل جدا وممكن تتضايق وممكن يحصل فيها ايه مشاكل. بل انك طب تخيل لو انت بقى راجل مدير عام وليك مركز، ايه اللي يحصل؟ ممكن يبقى فيها طلقة دي، صح؟ لا طب لو انت بقى يعني زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا اي حاجة، لا دي الثلاث طلاف يخلصوا في القعدة دي، صح؟ لا فلا، شوف بقى النبي عليه السلام اتعلم النبي عليه السلام مش كل حاجة ندقق عليها، كما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل. ولو تذكر في حديث ام زرع لما واحدة بتقول ايه، زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد، يعني هو داخل عامل زي الفهد. الفهد انت عارف ما شاء الله شارد دماغه مطنش يعني، واخد بالك يعني، لقى فريسة عجبته يجري وراها، ما عجبتوش مش اكنه مش شايف، انما الاسد ما بيفوتش حاجة. فهي بتقول لما بيخش البيت بيعمل نفسه مش واخد باله، لو لقى عيوب، كوباية مش مكانها، صحن مش مغسول، الانتريه مش متضبط، مش مشكلة، اعمل نفسك مش واخد باله، لكن ما تطنش على طول طبعا. لكن في بعض الاشياء ما تستاهلش يعني ان احنا ايه نعمل مشاكل عليها. فالنبي عليه السلام لما لقى المسألة بسيطة جدا، ايه يعني صحن اتكسر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت امكم. طب ليه ما قالش غارت زوجتي؟ عشان يفكرهم، خدوا بالكم دي امكم، اوعى حد يسيء الظن بيها ولا يقول كلمة وحشة عليها، غارت امكم. فقالها مرتين، ثم اخرج الصحفة ولمها بنفسه. شوف البساطة، النبي عليه السلام ورغم ذلك قام واملم من الصحفة دي وراح حطتها جوه وخد صحفة بدلها وحطها مع الجريئة انها رديها ايه للزوجة الثانية، وقال طعام بطعام واناء باناء وانتهت المشكلة، مش محتاجة صح ولا لا؟ انما كان ممكن يبقى فيه طبعا ايه مشاكل، لكن النبي عليه السلام ما يعملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن اعظم غيرة كانت او غيرة كانت بين امنا عائشة وبين مين؟ وبين خديجة رضي الله عنها وارضاها. كانت فعلا امنا عائشة كانت تغار جدا من امنا خديجة رغم انها ميت. قالت امنا عائشة والحديث في الصحيحين، قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيرتي من خديجة، وما رأيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان اذا ذبح الشاة كان يقطعها ويخرج ما فيها الى اصدقاء خديجة. فقلت له في يوم من الايام كأنه لم يكن في النساء الا خديجة، يعني انت ما تجوزتش ابدا الا خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انها كانت وكانت وكانت، ويذكر مناقب امنا خديجة، وكان لي منها الولد. في الرواية الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم عند صحيح مسلم يقول اني قد رزقت حبها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حبه لامنا خديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل اليه. تعالوا نشوف قدر امنا عائشة برضو عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي. حديث رواه مسلم، في يوم من الايام ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حسوا فعلا بمكانه امنا عائشه، كل يوم عماله تزداد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا عايزين بقى نحط للموضوع ده ايه يعني موقف كده. فعملوا ايه؟ فارسلوا اليه اغلى واحده عندهم، من؟ فاطمه عليه السلام. فارسلوا فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع امنا عائشه. فاول ما دخلت فقالت ان ازواجك ارسلني اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه اللي هي مين؟ امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فأمنا عائشة سكت، قالت أنا ما اتكلمتش خالص. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول مين؟ فاطمة رضي الله عنها. قال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ أنت مش بتحب الحاجة اللي أنا بحبها؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فأحب هذه فإني أحبها صلى الله عليه وسلم. شوف مكانة أمنا عائشة دي. فطبعا فاطمة أول ما سمعت هتقول إيه بعد كده؟ خرجت فاطمة من عند أمنا عائشة ولم تتكلم. أول ما وصلت لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت لهم، قلت له كذا وقال لي كذا. قالوا لها لا ما أغنيت عنا شيئا، أنت ما عملتش حاجة، لا ارجعوا وقولوا له تاني إنهن يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلوا إليه مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. أمنا عائشة بتقول إيه؟ وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي اللي كانت معايا كده إيه؟ يعني أعلى مكان عند رسول الله بعد أمنا عائشة كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. قالت عائشة، رغم إن هي بتحكي الموضوع دوت والموضوع ده فيه خناقه دارت ما بين امنا عائشه وما بين امنا زينب، ورغم ذلك شوف امنا عائشه بتصدق هذا الكلام، بتقول ايه؟ وقالت ولم ارى امراه قط خيرا في الدين من زينب، واتقى لله عز وجل واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم للصدقه. تخيل يعني، تخيل بتقول انا حصل خناقه بينه وبينها لكن ما شفتش افضل من زينب بنت جحش. شوف العدل بقى، شوف النهارده لما بيحصل خلاف بين اخ واخيه او بين اخت واختها، شوف ممكن كلام يطلع عياذا بالله، لا ده انسان كذا او ده انسان كذا، وعياذا بالله يعني نخوض في اعراض بعض. لا يا اخي، شوف العدل دي بتقول انا ما شفتش واحده افضل منها ابدا. المهم قالت، فدخلت زينب بنت جحش فقالت يا رسول الله ان ازواجك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم زينب بنت جحش لما قالت لها سكت، فراحت نالت من امنا عائشه يعني كلمتين كده شداد، طبعا عياذا بالله مش شتايم ولا تعالى، كلمتين شداد. فأمنا عائشة تعمل ايه؟ شوف الزوجة بقى الذكية برضه، عايزين نعلم الأخت. فالزوجة الذكية شوف عملت ايه؟ فقعدت تبص لمين؟ لحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالت قعدت تبص للنبي عليه الصلاة والسلام كده ايه؟ بطرف العين. يا ترى هو هيأذن لي ان انا يعني ادب مرضى معاها كده واقول كلمتين انا كمان ولا مش هيأذن؟ قالت فنظرت اليه فلما احسست انه لا يكره ان اقول مثل ما قالت قالت فنلت منها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر ما بتفوتش حقها ابدا. فشوف المواقف الجميلة التي كانت تدور بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان كلهم فعلا بلا استثناء يعني كنا لا يريدنا شيئا من حطام الدنيا. والدليل على ذلك قصة جميلة جدا دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه والحديث في الصحيحين. أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر بن الخطاب سأله فبيقول له يعني من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم ساق له عمر بن الخطاب قصة جميلة جدا. إيه القصة دي؟ قال له أنا كنت أنا ورجل من الأنصار كنا بنتناوب النزول على النبي عليه السلام. كانوا بيرعوا الأغنام فرجل مع سيدنا عمر بيقول له أنت تنزل يوم للنبي عليه السلام وتقعد معاه وأنا أنزل يوم. وده دليل عن الصحابة كانوا شغالين. هو يعني بعض الناس يظن ان الواحد مثلا عشان يبقى طالب علم ولا يبقى داعية يعني ما لا يشتغل ولا يأكل ولاده ولا وتفرغ لعلمه بس. لا، المطلوب منك ان انت فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية ان يضيع من يقوت اي من يأتيهم بالقوت. فعمر بن الخطاب وهو من هو عمر بن الخطاب وعرغم من ذلك كان بيشتغل يوم وينزل النبي عليه السلام يوم. فكان بيقول فلما كنت انا انزل يوم اتعلم النبي عليه السلام وانقل لصاحبي ما تعلمت وهو ينزل يوم ويتعلم ويرجع ايه يقول لي ما تعلم. بيقول له في يوم من الايام صاحبي ده وكانوا في الوقت دوت كان ملك غسان كان مهدد الصحابة بان هو هيغزو على المسلمين في اي وقت. فكانوا قاعدين طبعا ايه بيعملوا حراسات بالليل عشان خايفين لحسن ملك غسان يجي عليهم فجأة وايه ويقضي على الاخضر واليابس. فيعملوا ايه فجاء الرجل وطرق على باب عمر مساء. فاول ما طرق على باب سيدنا عمر فسيدنا عمر فزع يعني ايه الخط الشديد ده. فخرج وقال ماذا بك؟ قال شر. قال ما هو؟ أجاء غسان يعني جم وغزوا المدينة منارة؟ قال شر من ذلك. لا ده حاجة أشد من كده. طب وإيه اللي أشد من كده؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. يا سلام، شوف أديك كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعتبروا أن غزو غسان للمدينة وممكن يقضي على المسلمين ويقتل النساء أو يسب النساء ويقتل الأطفال ويأخذ الأموال ويقتل الرجال كل ده ما يستويش حاجة جنب أن النبي عليه يزعل ويطلق النساء. شوف قد ايه كل ده ما يسويش حاجه بزعل النبي. يا ترى احنا نقدر نحب النبي عشان الدرجه دي؟ ده في غزوه احد يا اخوه سبحان الله كان وهم راجعين من غزوه احد مروا على امراه من بني دينار. هذه المراه قتل اخوها وابوها وزوجها وابنها الاربعه اتقتلوا. فلما جاءوا فقالوا لها قتل اخوك؟ قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل ابوك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل زوجك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل ابنك؟ قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها هو بخير. فأرادت المرأة أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا حتى أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة تهون طالما أنت سليم خلاص مش مشكلة. شوف دي حبهم للنبي عليه السلام. فشوف فقال له إيه؟ قال له طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. عمر بن الخطاب كان في الوقت ده بيقول ايه؟ بيقول كنا اهل قريش كنا طبعا عندنا سطوة وقوة كده وعزة ومناعة يعني وخبالك ما فيش واحدة من النساء تقدر تفتح هنا في زوجها. قال اما لما نزلنا الى المدينة وجدنا نساء الانصار يغلبن رجالهم. قال فلما جاء نساؤنا الى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار نساء الانصار. قال فصاحت فصحت على امرأة مرة يعني بزعل زوجته سيدنا عمر. قال فراجعتني فأنكرت أن تراجعني أنت بتراجعيني في الكلام اللي أنا بقوله. فقالت وما تنكر علي إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن بل ويهجرنه الليل كله إلى إيه؟ اليوم التالي. قال لها معقولة نساء النبي عشان بيعملوا معاك كده؟ قالت له أه والله. وحفصة بنتي بتعمل كده؟ قالت له أي. فذهب عمر يعني مفزوعا إزاي يعملوا كده مع إيه مع النبي عليه السلام. قال يا حفصة أتراجع إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له أجل. وتهجره إلى الصباح؟ قالت أجل. فقال ألا تخافين يا بني أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا بنيتي لا تسألي رسول الله شيئا ولا تستكثري عليه وسليني ما شئت. اللي انت عايزاه بنت تطلبيه مننا اوعى تستكثري على النبي عليه وسلم. النبي عليه وسلم شايل هموم الأمة كلها. شوفوا ادي الحمى العاقل. شوف سيدنا عمر بيقول ايه؟ بلا اوعى تسالي اي شيء، اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبه مني انا، ولا تسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. المهم سيدنا عمر لما عرف هذا الامر فطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد اعتزل وجلس في مشربة الله، وبيقول لقيت بقى ايه حفصة قاعدة بتبكي. ايه يا حفصة، اطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا اعلم، انا مش عارفة، هو اعتزلنا بس لكن ما عرفش. فخرج عمر فوجد الصحابة جالسين حوالين المنبر وعمالين بيبكوا حزنا على ايه، على زعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة واستأذنت الغلام الذي كان يقف امام المشربة، فقلت له استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن له فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما اتكلمش. فرجع الغلام وقال ذكرتك له فلم ايه، فلم يرد. فلم يرد دي مش معناها ايه سكوت علامة الرضا، لا، لم يرد يعني كان في حالة متضايق فمش عايز يأذن لحد. فسيدنا عمر استأذن مرة تانية فلم يرد، المرة الثالثة استأذن فلم يرد. فلما أراد عمر أن ينصرف ناداه الغلام قال يا عمر ذكرتك له فأذن لك. فدخل سيدنا عمر، أول ما دخل على النبي عليه السلام قال له عايز بقى طبعا يفرج عن النبي عليه السلام، حسنه مهموم فعايز يفرج عن النبي عليه السلام. فقال له يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي عليه السلام فجيب ذاه. ثم قال له عمر لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها يا حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جارتك ليه مين؟ عائشة. وشوف الكلمة الحلوة اللي الإنسان بينطق الألفاظ، قال لها جارتك، ما قالهاش ما قالهاش إيه ضرتك، قال لها جارتك، واخد بالك؟ عشان برضو يعني إيه، يعني شوف الإنسان ينطقي أجمل الألفاظ في أي موضع. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلست وقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع عليك وعلى أمتك، فإن كسرى وقيصر في الدباج والحرير وأنت على حصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ثم قال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فتبسم عمر رضي الله عنه وارضاه. الموقف الذي نقف اللي عايزين نقف أو النقطة اللي عايزين نقف معها في هذه النقطة هي شوف سيدنا عمر أدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني النهارده ان شاء الله الاخت اللي هتلبس حجابها النهارده ان شاء الله وتلبس اختين كمان يبقى دخلت البسمه على النبي عليه الصلاه والسلام كم مره؟ ثلاث مرات برضه، صح؟ لا، فامنا في الله سبحانه وتعالى كبير ان شاء الله اخت النهارده جديده تلتزم تلبس حجابها، ولما تلبس حجابها يعني تاخد اثنين كده في ميزان حسناتها عشان تدخل البسمه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه على الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حوضي مسيره الشهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا كاملا، جه في اليوم أو ليلة 29 راح داخل على أمنا عائشة. فتبسمت أمنا عائشة فقالت له يا رسول الله لقد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا كاملا وقد مضى 29 يوما أعدها يوما يوما. شوف الحب بقى النبي عليه السلام، شوف حب الزوجة لزوجها بتعد الدقيقة أو اللحظة اللي بيفارقها فيها زوجها صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني مضى 29 ده مش معناه ان هي مش عايزة يدخل، لا، بس هي بتتعجب ان هي خايفة ان عسام يكون نسي. فقال اجل والشهر 29، وكان فعلا الشهر ده ساعتها ايه 29 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية التخيير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من عائشة وقال لها اني اريد ان اعرض عليك امرا ولا تتعجلي حتى تستأمري ابويك، خذي رأي أبوك وأمك قبل ما تقولي رأيك. فقالت يا رسول الله قد علمت يقينا أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة أولا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، تختار دي ولا دي؟ فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكل أزواجه اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا ترى لو اتعرضت علينا إحنا الآن سواء إخوة أو أخوات، لو اتعرضت علينا بقى زخارف الدنيا ومتاع الدنيا، السيارة والعمارة والمنصب والصيت والوظيفة والزوجة الجميلة والأولاد وكل ده، لكن إن كان في يعني سيأتي كل ذلك بمعصية الله عز وجل وليس عن طريق أراده الله عز وجل، يا ترى هل اختار متاع الدنيا الزائل ولا نختار الله ورسوله والدار الآخرة. لأن في مواقف كتير يا إخوة فعلا بيحتار الإنسان هل هيختار الدين ولا الدنيا. كتير جدا من الشباب يقول لك والله أنا عايز أشتغل في وظيفة معينة، لكن في الوظيفة دي بيقولوا لي ممنوع تصلي الظهر أو العصر عشان ما نعطلش الشغل. يا ترى أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا أختار الوظيفة ومحدش لاقي؟ أقول له لا، اختار الله ورسوله والدار الآخرة، والوظيفة ربنا هيعوضك أفضل منها بفضل الله عز وجل. ولا خير في عمل ينهي الإنسان عن واجبات الدين وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودي حقيقة والله. سبحان الله، أذكر قصة لبعض الشباب. كلام ده كان إمتى؟ كان سنة حوالي 90. شباب كانوا طالعين يعني يتفسحوا يوم كده، فمروا على مدينة السويس، فدخلوا وصلوا الفجر فوجدوا إمام صوته جميل كده، فبعد ما صلى فاستدار فرأى وجوه كده غريبة يعني أول مرة يشوفها، دول مش معاه في الفجر على طول. لقى 20 أخ، فقال لهم طبعا أنتوا مش من هنا؟ قالوا لا مش من هنا. فقال لهم منين؟ قالوا احنا من القاهرة ورايحين نقضي يوم في العين السخنة، يعني الحمد لله ما فيش يعني في اليوم ده ما فيش اختلاط ولا بتاع، نقضي يوم كده على البحر وراجعين. فقال لهم طيب إن شاء الله تفطروا معايا. لا ما نقدرش. قال لهم والله لا تفطروا معايا. فبعت واحد جاب من البيت عنده ما شاء الله افطار، وقعد بقى يحكي لهم شغلته يعني وقصته. قال لهم انا كنت قبطان على سفينه بتاعه ركاب بتسافر كل دول العالم. فبيقول كان طبعا انا اللي قائد السفينه ديت، وكان السفينه ديت كان فيها حمام سباحه والنساء بتنزع عريانه وكان في خمور بتقدم وكان في معاصي كتيره جدا جدا. بيقول في مره من المرات ست القياده وضابط المعايا الاحتياطي يعني قلت له يعني سوق بدالي عقبال ما ايه يعني اتمشى شويه في السفينه. بيتمشى فلقى الخمور ونساء العريانه وده وده، فقال سبحان الله انا اللي بقود كل الفساد ده. خد بالك شوف ربنا لما يلقي الهدايه في قلب العبد. قال انا اللي بقود كل الفساد ده، والله لما ارجع لازم اقدم استقالتي. فرجع فتقدم استقالتك ازاي؟ ده وظيفه ما يحلمش باي انسان. ده انت عقبال ما توصل الوظيفه دي تكلف في الاف الجنيهات بل الاف الدولارات. فقال مش مشكله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شيء المولى عز وجل انه ساب الوظيفه دي وقدم استقالته ومشي. ف عايز بقى يشتغل. يوم اخين افاضل عندهم الحمد لله مال، قالوا تعال عندنا محل بتاع ادوات مش عارف ايه كده هنشتغل، وانت تبقى شريكنا الثالث بلا اي يعني ايه مشاركه، لا تدفع ابيض ولا اي حاجه، وهتبقى شريكنا احنا يعني المحل ده من راس مالنا، وانت تخش معانا يا دوب تقف تبيع وتشتري وتبقى انت شريكنا في الربح التلت والتلت، كل واحد ايه ياخد التلت. فاشتغل معاهم سنه، بيقول اشتغلت معاهم سنه، وبعد سنه الاثنين سابوا له المحل هديه منهم له، بيقول المحل فيه بضائع تعدي النص مليون جنيه. الكلام ده كان سنه 90، شوف قد ايه. فبيقول بفضل الله عز وجل بياتيني ربح يوم، الكلام سنه 90، بيقول بياتيني ربح يوم ما بيقلش عن 200 جنيه وانا قاعد اقرا القران واتعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ولا بد للعبد ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام. يبقى اي حاجه امر دين امر دنيا، يبقى لابد ان تؤثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر دليل يدلك على ان فعلا زوجات النبي عليه السلام حينما عرض النبي عليه السلام عليهن آية التخير فعلا انهن يردن الله ورسوله والدار الاخرة، العيشة اللي كانوا عايشينها مع النبي عليه السلام ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف عيشة الزهد اللي كانوا عايشينها. شوف امنا عائشة رضي الله عنها بتقول ايه، والحديث في الصحيحين، قالت والله يا ابن اختي، بتقول لمين؟ لعروة ابن الزبير ابن اختها اسماء، قالت والله يا ابن اختي ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل يعني النبي عليه السلام هو أفضل يعني سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله، وبيوت التسعة ما فيهمش طبيخ بيطبخ لمدة شهرين كاملين ولا في حتى أي حاجة بيسخنها في البيت، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أمنا عائشة بتقول إيه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. خبز الشعير ده يعني ده أقل حاجة يعني أرض أنواع الأكل. ورغم ذلك بتقول ما شبع آل محمد، مش بتقول أنا بس، لا ده كل أزواجه ولا بناته. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وفي الصحيحين قالت أمنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما فيش في بيتي حاجة تتاكل إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده صغيرين حطهم في رف كده في البيت. قالت فأكلت منهم حتى طال علي فكلته ففني. شوية الشعير دولت النبي عليه الصلاة والسلام سابهم لها في البيت ومات النبي عليه الصلاة والسلام. لسه طبعا جايين الموت، قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الجاي إن شاء الله، شوفوا كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجاي إن شاء الله مهم، يعني تقف على كل لحظة من لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات ساب لأمنا عائشة شوية شعير كده حطهم في رف، بتقول كنت كل يوم اخد منه واطبخ واكل وخلاص ما فيش مشكله. قعد عندها الشعير ده شهور طويله جدا. قالت فلما طال العهد اخذته فكلته وزنته ففن. ده معناه ايه؟ معناه انه كان الاول كانت البركه حلت فيه، لما قعدت بقى توزني وتعملي ضاعت البركه من هذا الشعير. وعند احمد بسند صحيح امراه من الانصار دخلت بيت النبي عليه الصلاه والسلام عند ام عائشه فوجدت فراش النبي. فراش النبي كان عامل ازاي يا اخوان؟ عباره عن عبايه متنيه نصين بس. هو ده فراش حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فراش حبيبك صلى الله عليه وسلم عبايه متنيه نصين. قالت فلما رات امراه من الانصار من نساء الانصار هذا قامت رايحه البيت على طول وجابت ايه؟ فراش حشوه الصوف. فراش كده جميل كده، خد بالك بالنسبه لهم ده طبعا كان ارقى يعني ما وصل عليه العلم الحديث في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. طبعا كانوا عايشين حياه يعني كلها زهد. فلما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال من ارسل هذا؟ قالت امراه من الانصار. فقال رديه. فأمنا عائشة عملت ايه؟ قالت ما ردتوش. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات قال رديه، في المرة الثالثة راحت ردته. وده درس برضه لكل زوج، ان ممكن زوجتك تأمرها بأمر معين تقول لها اعملي كذا او ما تعمليش كذا. طب هي أخرت الأمر، ما قامتش الدنيا بقى، أهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رديه، قالت فما ردت ما ردتوش. يعني ما سمعتش كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أول مرة. ليه؟ قالت لأني كنت أحب أن يكون ذلك في بيتي، كنت حبيت أن الفراش يكون ايه؟ يكون في بيتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، قال لها رديه مرة تانية ما ردتوش برضه. في المرة الثالثة قال لها رديه فردته. خدت بالك؟ يبقى الإنسان لما يجي مثلا متعامل مع زوجته ما يتعاملش معاه لأنه إيه؟ وحش كاسر. يقول لك لازم أكون يعني أبو السباع في البيت، وخد بالك؟ وأكون مكشر كده، أول ما لها اعملي كذا يبقى لازم إيه؟ تنفذ. ما نفذتش يبقى معنى كده إن أنا بقى مش راجل، لأ، ده مش قطح في رجولتك. أنت لما تقولها بأمر معلش ممكن تكون نسيت، ممكن تكون عايزة تناقشك في الموضوع، سيبها تناقشك. خد بالك؟ الأوامر دي ما تبقاش كده إيه؟ يعني ما تبقاش من فلاس، لأ، الأمر فيه أخذ ورد، ويعني لابد أن يكون إنسان لين مع أهل بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في المرة الثالثة رديه يا عائشة ردته، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة والذي بعثني بالحق لو أردت أن يجري الله عز وجل معي جبال الذهب والفضة لكان. يعني لو أردت أن ربنا يجري معايا جبال الذهب والفضة معايا لكان ذلك من يعني لكان ذلك سيحدث إذا طلبت من الله عز وجل ذلك. كانت أمنا عائشة كريمة جدا، كان عمره ما يجيلها أي فلوس إلا ما تتصدق بهذا المال كله. يعني حتى بعد وفاة النبي عليه السلام كان يحصل حاجة غريبة جدا. سيدنا معاوية أرسل إلى أمنا عائشة 100,000 درهم. خير، شوف المبلغ ده 100,000 درهم قسمتهم أمنا عائشة في يوم واحد، في يوم واحد قسمت 100,000 درهم. وكانت في اليوم دوت صايمة، تخيل. فالجارية بتقول لها يا أمنا أما تركت لنا درهمين حتى نأتي بالطعام؟ قالت لها أمنا عائشة إيه؟ لو ذكرتيني لفعلت. يعني شوف لدرجة إنها ناسية إنها صايمة، بتقول لها لو فكرتيني بالموضوع ده كنت شلت درهمين، مع إنها قسمت قد إيه؟ 100,000 درهم. بنقول للأخت النهاردة أو للأخ اللي خايف إن هو يتصدق أو يدفع أي شيء علشان يعني يكرم اليتامى المسلمين أو يتصدق على الفقراء والأرامل، بنقول ما تخافوش، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقسم على أن المال لا ينقص أبدا، كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وقلما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء أقسم عليه النبي قال ما نقص مال من صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة، شق تمرة ممكن ينقذك من النار، ممكن فضل الله عز وجل. ليه؟ الدليل على كده حديث أيضا في البخاري لما سمع ليه إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، يعني بما يوازي تمرة بس بشرط من كسب طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها وينميها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة هو إيه؟ المهر الصغير، حتى تكون كالجبل. حتة التمرة الصغيرة دي اللي انت بتستهتر بيها، يعني انت ممكن لما تجيب كيلو تمر ممكن تاكل 3/4 كيلو والربع الباقي مش عاجبك فترميه. ممكن تمرايه من دولة تكون سبب في نجاتك من عذاب الله، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقعة جميلة جدا بمناسبة التمر، أمنا عائشة كما في الصحيحين بتقول في يوم من الأيام عدت عليها امرأة فقيرة جدا فسألتني الطعام، بتقول لي أي حاجة بس أكلها. فقالت أمنا عائشة فبحثت فما وجدت في بيتي غير تمرة واحدة. تخيل أمنا عائشة بيتها وهي بنت وهي زوجة مين؟ زوجة السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بيتها كله من أول لآخر ما فيهوش غير إيه؟ تمرة واحدة. طب يعني تمره واحده بس اللي موجوده في بيت امنا عائشه؟ كانت ممكن تقول لها يعني والله انا ما عنديش غير تمرايه اديها لك انا اقدر عنها، يعني لو اي انسانه كانت تعمل كده، لكن مش امنا عائشه اللي تعمل كده. فاعطت التمره لتلك المراه، فلما مشيت تلك المراه وجدتها امنا عائشه تقسم التمره بين ابنتيها، معها بنتين صغيرين، فرحت مقسمة التمرية دي نص ودي نص. فلما دخل النبي عليه السلام حدثته أمنا عائشة بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية مسلم إن أمنا عائشة دخلت عليها امرأة تانية فطلبت منها طعاما، فأمنا عائشة كان عندها ثلاث تمرات فادتها الثلاث، فالمرأة كانت معها بنتين، ادت البنت دي التمرية والبنت دي تمرية وخدت هي تمرية. البنتين ما شاء الله كانوا يعني ما شاء الله كانوا التمرية بسرعة، وبصوا للتمرية اللي في ايد مين؟ أمهم. فأول ما بصوا لها هي لسه بتطلع التمرية على بقها، فبصت لقت ولادها بناتها عايزين التمرية، فقسمتها ما بينهم، ادت دي نص وادت دي نص، وحرمت نفسها. فأعجبها أعجب أمنا عائشة ذلك، فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسبب إيه؟ تمرايا اللي قسمتها بين بناتها الاثنين. تعالوا نشوف عبادة أمنا عائشة بعد ما صلى على حبيبها صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة كما قال عروة كانت تسرد الصوم، كانت تصوم على طول، ووضح ذلك القاسم فقال: إن أمنا عائشة كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا في يوم أضحى أو في يوم فطر. وفي يوم من الأيام قال: غدوت عليها، ده عد عليها كده وهو خارج اللي هو عروة ابن أختها، بيقول: وأنا معد عليها كنت أحب، وأنا خارج كنت أحب أعد على أمنا إيه؟ عائشة. قال: فمررت عليها يوما فوجدتها قائمة تسبح وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وجدتها قائمة تسبح يعني تصلي. قال: فكانت تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وتردد تلك الآية. قال: فقمت حتى مللت، أنا بضلت واقف عايز أسلم عليه قبل ما أمشي، فوقفت حتى مللت مش عايز أتخلص. قال: فذهبت إلى السوق ثم رجعت إلى أمنا عائشة فوجدتها تصلي وتردد نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لهدية لكل أخت ولكل أخ ما بيصلوش قيام الليل. أهل أمنا عائشة ما شاء الله عمالة بتصلي بالليل وبالنهار وتصوم ما شاء الله وتسرد الصوم رضى الله عنها وارضاها، لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين إن احنا النهاردة ما نشغلش نسائنا بالأكل والشرب. كتير جدا من الإخوة والرجال يعني بيشغل زوجته بالأكل والشرب بس، يعني دي مشكلة كبيرة جدا. يعني تبقى الزوجة يعني نفسها تتفرغ للعبادة للصلاة للقراءة القرآن، الزوج طالب منها إن كل وجبة لازم يبقى إيه أصناف معين، فطار يبقى كذا، الغداء يبقى كذا، العشاء يبقى كذا. علم الله سبحانه وتعالى، والله يا إخوة الله يعني لا أقصد لا أقصد عزم بلا أن أذكر نفسي، لكن عمري في حياتي ما أذكر إن طلبت من زوجتي أكل معين. تأكل إيه إلا أكل اللي تحضري أي حاجة، المهم يكون في أكل خلاص، أي لقمة هاكلها وانتهت المشكلة. لأن المفروض إن إحنا أصحاب رسالة وأصحاب قضية وهم، مش هم كله بطني، لا، همك كله أن تعبد ربك عز وجل وأن تبلغ رسالة نبيك صلى الله عليه وسلم، هو ده همك. أمال همك إيه؟ همك إن الأكل يبقى كذا والغداء يبقى كذا والعشاء يبقى كذا، ولو ما كانش الأكل يبقى بالمواصفات اللي أنت طالبها ممكن الزوجة المسكينة تطلق؟ لا، شو هو ده همنا يا إخوة، شو هو ده همنا. فالزوجة يعني مسكينة، يعني يا دوب تجهز الفطار وأول ما تقدم له الفطار تخش تجهز الغداء، كان الغداء تخش تجهز العشاء، خلص العشاء تخش عشان تنام عايز تستريح. لا، إحنا أقل حاجة تكفينا. كانت ربع العدوية رحمها الله رحمة واسعة، وهي ليست كما كانوا يصورونها، ما كانش راقصة وبعدين ثابت، لا ما كانش الكلام ده أبدا. واقرأ ترجمتها في كتاب ابن الجوزي رحمه الله، كانت عابدة لله عز وجل، كانت من النساء الثقات رضي الله عنها وارضاها. فكانت لما تزوجها أحمد ابن إيه ابن أبي الحواري، فلما تزوجها قالت له يعني طبعا كانت هي موافقة أن يتجوز الثانية والثالثة ومفيش مشكلة، فهو كان متجوز أربعة، فكانت تعد له الطعام وتقول له: كل يا ولي الله، فما نضج هذا الطعام إلا بالتسبيح. يعني هي مش قصدها ان التسبيح هو اللي خلى الايه الطعام ينضج، هي قصدها ايه؟ قصدها يعني بتقول له ان انا اي نعم انا عماله بعمل لك الاكل، لكن وانا بعمل لك الاكل مش مشغوله بالاكل بس، لا، ده انا عماله اطبخ وانا اسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. فالمراه النهارده لا تشغل نفسها باكل وشرب ليل ونهار، واحنا مش لازم نشغل نفسنا بالمنظر ده، لا، ده انت تخرج من بيتك سلم زوجتك شريط، قول لها اجي اسالك سمعت الشريط ده ان شاء الله، واقعد اتناقش معاك لو في حاجه مش فاهمها قولي لي يعني تمام، ولو انا مش فاهم نسال، ايه المشكله ان نتعاون، مفيش مشكله ان احنا نبنى البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فيعني دي مساله مهمه جدا ان احنا ما نشغلش ازواجنا بالاكل والشرب وبس. نيجي برضو لموقف تاني، امنا عائشه بلغ حرصها على طاعه الله عز وجل ان هي كانت تحب ان هي تشارك في الجهاد في سبيل الله. تخيل امراه وتحب ان تشارك في الجهاد في سبيل الله. الحديث في البخاري ان امنا عائشه استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج، جهاد النساء الحج. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم جهاد النساء الحج، ورغم من ذلك برضو أمنا عائشة برضو لم تكتفي بذلك، قالت برضو عايزة جهاد، فكانت برضو تروح في الغزوات وتحمل الخرب المية للمجاهدين في سبيل عجل، وكانت تداوي الجرحى مع أم سليم رضي الله عنهما جميعا. والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما يعني الخلخال تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواههم يعني في الايه في المكان اللي بيشرب منه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ثم ترجعان فتملأانه مرة أخرى. يبقى برضو كانت أم عائشة كانت تشارك بكل ما تستطيع في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نشوف صفحة أخيرة من حيائها قبل أن ننطلق إلى الحديث عن حادثة الإفك التي حدثت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. شوف من ضمن الحياة الجميلة اللي حدثت مع أمنا عائشة، من ضمن الحياة الجميلة التي حدثت مع أمنا عائشة رضي الله عنها إن هي شافت رؤيا. الرؤيا دي ملخصها إن هي شافت ثلاث أقمار سقطنا في حجرها. فلما سقطت الأقمار في حجر أمنا عائشة حكت الرؤيا لمين؟ لأبيها أبو بكر رضي الله عنه. فلما حكت له هذه الرؤيا قال لها أبو بكر: لئن صدقت رؤيتك فإنه سيدفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض، وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة أمنا عائشة فدفن في غرفة أمنا عائشة، ولما مات أبو بكر دفن فين؟ برضو في غرفة أمنا عائشة، ولما مات عمر دفن أيضا في غرفة أمنا عائشة بعدما استأذن أمنا عائشة كانت هي عاملة حسابها إن هي تدفن في المكان دوت. فلما طلب عمر بن الخطاب أن يدفن في نفس المكان آثرته أمنا عائشة على نفسها، فدفن عمر بجوار صاحبيه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. في رواية جميلة جدا عند الحاكم بإسناد الحسن أن أمنا عائشة قالت: كنت أدخل البيت لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فقالت فكنت كانت بتخلع ملابسها في البيت ليه اللي مدفون مين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، فكانت يعني تستحمل رغم أنهم مدفونين تحت الأرض، واخد بالك؟ قالت: فلما دفن عمر كنت أدخل ولا أتكشف أبدا حياء من عمر. نهدي هذه الرسالة لأخواتنا عشان يتعلموا الحياء من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق، حياة دي أهم نقطة في الدرس بتاع النهاردة، حديث الإفك الذي دار بسبب الشرور التي كانت تتطاير من المنافقين. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق ونفوس المنافقين كانت تزداد شوقا يوما بعد يوم لأن يوجهوا ضربة قاصمة للمسلمين. فضلوا يفكروا إزاي يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام وإزاي يأذوا الصحابة، ماذا يصنعون؟ فاتهمت أمنا عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتشوفوا كمية المحن، ده درس مهم جدا، كمية المحن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كميات عجيبة جدا، من أجل أن نعلم كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله في كل أفعال رسول الله. ما قال الله عز وجل ما قد كان لكم في حلم رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في صبر رسول الله ولا في أخلاق رسول الله. كل حاجة من الرسول عليه السلام لنا فيها الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام يؤذى وتدبر له المؤامرات تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم، ويقتل عمه حمزة ويعذب أصحابه ويهاجره، ويموت أولاده قبل ذلك، ويحاصر ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، ويموت عم أبو طالب، وتموت زوجته الحبيبة خديجة، ويهاجر ويترك وطنه مكة، ويحارب في دعوته ويتهم في عرضه. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت على دعوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ابتلى رجل على قدر دينه. على كل ده عشان لما إنسان فينا يصاب بأي حاجة يقول أنا مش أفضل من النبي عليه السلام، وهذا هو طريق الأنبياء صلوات ربي وسلام عليه. تعالوا نشوف قصة الإفك من أولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة هي اللي بتحكي القصة، والقصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قالت أمنا عائشة، وإحنا هنمشي كده جزء جزء مع القصة عشان نعلم كيف كانت هذه المحنة، وكيف أن المحن هي تأتي منها المنح بإذن الله عز وجل، لا تحسبوه إيه شر لكم بل هو خير لكم. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواج، يعمل قرع بين أزواجي، يشوف مين فيهم لا تخرج إيه معه. وشوف ده درس من برضو نتعلم منه، العدل بين الأزواج، العدل بين الأزواج. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة من الغزوات أقرع بين نسائي فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. تعرفين الهودج اللي هو الصندوق اللي بيبقى فوق الجمل. فكانت أمنا طبعا صندوق كله معمول بستاير، المرأة تقعد جواه ما بتبقاش باينه ما حدش شايفها خالص، فبيكون أستر للمرأة من إن هي تجلس على الجمل أو على الحصان فجسمها ممكن يبان. فكانت أمنا عائشة تجلس في هذا في ذلك الهودج. قالت: فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، الغزو بني مصطلق، وهم راجعين من المدينة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستريحوا في مكان ما، فأذن الناس بالجلوس فجلسوا. أم عائشة في هذا الوقت خرجت لقضاء حاجتها، فلما عادت وجدت الجزء ما هو موجودين، فنظرت في صدرها فوجدت العقد اللي كانت لابساه وقع منها، مش لاقي مش عارفه هو راح فين، فرجعت تلتمس العقد بتدور عليه، وهي رايحه تدور على العقد حصل ايه، هم مش واخدين بالهم ان هي رجعت تاني، حملوا الهودج ووضعوه على الجمل ومش. قالت وكان النساء خفافا في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، كان النساء رفيعين جدا لسه ايه ما حملوش اللحم، فكانوا هم شايلين الهودج ما حسوش ان امنا عايشه فين، مش جوه، لا بل ظنوا ان هي جوه الهودج، فمشوا وما حسوش ان هي ايه ان هي مش موجوده. قالت اما انا فلما وجدت العقد في نفس المكان ورجعت مره اخرى وجدت الجيش ايه قد صار مشوا. قالت فجلست في نفس المكان حتى اذا ما افتقدوني رجعوا فوجدوني، ده ذكاء منها برضه رضي الله عنها وارضاها، قالت اقعد في نفس المكان لما يفقدوني يحس ان انا مش لاقيني هيرجعوا فين لنفس المكان. قالت فجلست فغلبتني عيني شدة التعب ايه يعني حبت انها تنام. قالت فنمت. كان سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يأتي في مؤخرة الجيش وهم راجعين، قال له خليك في اخر الجيش، ربما مثلا واحد وقع منه حاجة، وقع منه مال، وقع نسي السيف بتاعه، نسي الدرع، نسي اي حاجة، فانت تلم كل الاغراض بتاعتنا اللي منورانا وبعدين ايه تحصل الجيش. سيدنا صفوان لسه بيمشي ورا الجيش فلاقي ايه فرأى سواد انسان اللي هو مين، امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. قالت وكان صفوان قد رآني قبل نزول آية الحجاب. قال فقمت او ففزعت او فاستيقظت باسترجاع. ايه اللي خلى امنا عائشة صحيت؟ صوت صفوان بن المعطر السلمي وهو بيقول ايه انا لله وانا اليه راجعون، ده استرجاع. فلما سمعت قوله انا لله وانا اليه راجعون قامت وخمرت وجهها فقالت فلم يتكلم معي كلمة واحدة. شوف الصحابة، شوف اخلاق الصحابة، امرأة معاه في الصحراء وإن كانت أمه ولكن على الرغم من ذلك برضه يعني مهما كان، فشوف معاه في الصحراء ولا يراهم أحد إلا الله عز وجل، فما كان منه لم يتكلم معه أي كلمة رضي الله عنه وارضاه. قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فركبت أمنا عائشة وانطلق بها يقودها ولم يتكلم معها أي شيء، فوصل في نحر الظهر ووصله في النور بقى منور وفي قرب الظهر كده، فأول ما شافهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه. أول ما شاف المنظر بقى ليه العائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن المعطل وحدهما والله ما سلم منها ولا سلمت منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما وصلت أمنا عائشة قالت فاشتكيت، يعني كانت مريضة وتعبانة، قالت فاشتكيت شهرا كاملا، وكان الناس يخوضون في حديث أو في قول أصحاب الإفك وانا لا اشعر بشيء من ذلك، انا مش حاسه بالكلام ده، يعني مش حاسه ان في حد بيتكلم عنها، لكن هي كانت ايه من جواها كده حاسه برضو بريبه. ايه اللي كان محسسها بريبه دي؟ معامله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولكني كان يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللطف مع الزوجه، امنا عائشه بتقول كان لطيف جدا النبي عليه في كل اوقات، لكنه كان يزداد لطف النبي عليه مع امنا عائشه لما كانت تبقى مريضة، وده برضو درس لينا، لما تكون الزوجة سليمة يبقى في رقة بين الزوج للزوجة، ولما تكون مريضة المفروض الرقة دي تزداد، ودليل على ذلك قول أمنا عائشة عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيسلم ويقول كيف تيكم، كيف تيكم، تيكم دي ايه اسم إشارة للبعيد، كيف تيكم. فالمهم بقى بتقول يعني أنا ده اللي كان مضايقني، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش كلمه وحشه، لا سبها ولا شتمها ولا اي حاجه، يعني الانسان لما يعلم عياذا بالله ان زوجته متهمه هذا الاتهام كان ممكن عياذا بالله يقوم يضربها ويشتمها ويسبها ويطردها من البيت، وممكن يروح يتخانق مع نسايبه ويعمل يعني حاجات، انما شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا الدرس العملي للادب في هذه ايه الاشياء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل على امنا عائشه يقول كيف تيكم لابي هو امي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف مره اخرى. قالت فذاك الذي كان يريبني. المهم تمر الاوقات بتقول فخرجت بعدما نقاه، يعني لما حست كده بالايه فتره النقاهه، يعني خلاص الحمد لله حس انها ابتدت يعني تشفى بفضل الله عز وجل. قالت فخرجت لقضاء الحاجه مع امراه تسمى ام مصطح، ام مصطح دي كانت قريبه سيدنا ابو بكر. فقالت وكنا لا نخرج الا ليلا، عايزك تركز معايا المساله مهمه جدا، وكنا لا نخرج الا ايه الا ليلا، وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، كانوا يروحوا ياخذوا حاجاتهم بعيد في الصحراء. قالت فانطلقت انا وام مصطح وابنها اللي هو مصطح بن أثاثة، ده كان من الذين شهدوا بدرا الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح هم راجعين بقى خلاص، فإيه فعثرت أم مصطح في مرتها الكعبلة راحت وقعة، فلما وقعت قالت إيه تعس مصطح، فتعجبت أم عائشة وقالت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا، إيه اللي بتقولي ده مع إن أم مصطح قالت إيه تعس مصطح، لا شتمته ولا ثبته ولا أي حاجة. شوف النهاردة الكلام اللي عايزه بالله ممكن يتقال بين المسلمين النهاردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف حرص أمنا عائشة برضو عايزين في وسط ما بنتكلم، شوف الدروس اللي احنا نستفيدها من هذه القصة، شوف حرص أمنا عائشة على رد غيبة رجل مسلم رجل شهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أي أخ تسمع عنه كلمة وحشة أو أي أخت يا أخت تسمع أن يتقال عنها كلمة وحشة لابد أن ترد عنها هذا الكلام. من ذب يعني من دافع أو من دفع عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. فالمهم فقالت لها أمنا مصطح، أم مصطح قالت لأمنا عائشة أولم تسمعي ما قال مصطح، يعني أنا بقول تعس مصطح ده مش من فراغ، أولم تسمعي يا عائشة ما قاله مصطح؟ فقالت أمنا عائشة وما قال مصطح؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك. طبعا أمنا عائشة قالت فازددت مرضا على مرض. أصعب حاجة في الدنيا والله إخوة الإنسان يحس أنه مظلوم، أصعب حاجة في الدنيا ظلم مررت على الإنسان شديدة جدا، وخصوصا لو كان الظلم ده من الأقربين يبقى أعظم، يبقى الألم مضاعف. يعني لو واحد غريب هيظلمك هي مش مقبولة أصلا، والظلم وحش زي ما قلنا، لكن بيزداد الألم لو كان الظلم ده جاي من حد قريب ليك. ولذلك أشد شيء يقع على الإنسان عقوق الوالدين، وده من أظلم الظلم بعد الشرك، من أظلم الظلم بعد الشرك عقوق الوالدين. شوف لما ربنا عز وجل يقول أنشكر لي ولوالديك، يقول ابن عباس معلقا على ذلك ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها من بينها، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نفلة، من بينهم العاق لوالدين. فالمهم فقالت أمنا عائشة فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم علي كالعادة وقال كيف فيكم؟ فقلت له يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي فأمرض هناك؟ يأذن لي أن أروح بيت أهلي؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. أمنا عائشة كانت رايحة هناك ليه؟ عشان بس تسمع الخبر وتستيقن من هذا الكلام من مين؟ من أمها وأبيها. فذهبت، وده درس لكل أخت مسلمة. أمنا عائشة عملت إيه؟ استأذنت من النبي عليه السلام، يعني لما حبت تروح بيت أهلها قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبويا؟ النهاردة كتير من الأزواج ربنا عارفين عافيك يجي من بره يلاقي مراته سايبة له جواب، لا يعني الأخت لازم تستأذن زوجها حتى لو كان في عز إيه عز المشاكل، لا تخرج إلا بإذن زوجها. فالمهم أمنا عائشة ذهبت إلى بيت أبيها وأمها. شوف إيه اللي حصل هناك، أول ما وصلت قالت فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس، إيه كلام الناس بيقولون؟ فقالت لها يا بني هوني عليك، حبت تهون عليه، يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أي واحدة يا بنتي لما بيكون لها ضرائر يعني ممكن يعملوا أي مؤامرات عليها كده أو يكلموا عليها. فقالت أمنا عائشة فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا الكلام؟ معقول أنا أتهم في عرضي؟ شفت خير لما تكون العفيفة أمنا عائشة الظهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي تتهم في عرضها، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة. شوف الألم. ومين كمان يتهم؟ أبو بكر يتهم في ابنته وهو ثاني اثنين وأفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. شوف الألم وشوف المحنة، موقف صعب جدا يعني يدور في بيت النبوة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم أبدا. أمنا عائشة بتبكي عشان التهمة. يا ترى احنا لما بنذنب ولا بنقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى او بنعمل حاجه ما ترضيش ربنا يا ترى احنا كمان بنبكي ولا ما بنبكيش؟ ده امنا عائشه بتبكي مش عشان اذنبت، ده بتبكي عشان اتظلمت، بتبكي عشان اتظلمت. فيا ترى احنا اصحاب قلوب حيه ممكن نبكي علشان بس اذنبنا في حق الله ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا من بينها عين بكت من خشيه الله سبحانه وتعالى. المهم النبي عليه الصلاه والسلام ما خدش الامر كده يعني مسلم طبعا، لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام ادرى باهل بيته. لما السلام يقول ما علمت على أهل بيت إلا خيرا، لما السلام عارف أخلاق أمنا عائشة، ده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم، يعني عقد عليها وعندها ست سنين جوزها عندها تسع سنين متربية في حجر النبي، فلا يمكن تعمل هذا العمل. فنبع السلام واثق من ذلك، لكن رغم ذلك أخذ النبي بالأسباب برضه وأخذ يسأل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فقال لأسامة بن زيد يعني ما رأيك في فراق أهلي؟ بيأخذ رأيه. فقال له أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، تقول أهل بيتك وما علمنا إلا خيرا، عمرنا ما شفنا عليها حاجة وحشة أبدا، فعما تفرقهاش. فلما أخذ رأي علي بن أبي طالب قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله، لم يضيق الله عز وجل عليك في النساء، لم يضيق الله عز وجل عليك، والنساء سواها كثير. فالمهم قال له: عموما اسأل الجارية، الجارية اللي مع من عائشة أدرى بها. قدم النبي على الجارية ودعاها وسألها، قال لها: أي بريرة، اسمها بريرة، قال: هل رأيت من شيء يريبك؟ شفت حاجة وحشة كده؟ فقالت: لا أبدا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا يريبني، غير أنها جارية حديثة السن لسه صغيرة، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل ذلك العجين. هو ده بس اللي احنا ايه بنشوفه منها، انها ايه ممكن تهمل في العجين شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد على المنبر يريد أن يعذره الناس في عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اعذروني في اللي أنا هعمله في هذا الرجل، لأنه قال مثل هذا الكلام في أهل بيتي وما علمت علي أهل بيتي إلا خيرا. فقام النبي وصعد على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، عمر ما شفت على زوجتي إلا خيرا. ولقد ذكروا لي رجلا، اللي هو صفوان بن المعطر السلمي، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، عمر ما شفت منه حاجة إيه وحشة. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، وأنا أعذرك منه، اعمل اللي أنت عايزه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. المهم حدث نزاع بين الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا مقتلة عظيمة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم حتى جلسوا جميعا. تقولوا من عائشة إيه؟ فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. زي ما بقول لك الظلم صعب جدا، أصعب لحظة تمر في حياتك، وياما ما فيش حد فينا ما تظلمش، كل إنسان في الدنيا تظلم، وده مرارة الظلم. قالت أمنا عائشة: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالوا دي خلاص هتموت من كثر البكاء. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. من باب يعني إيه؟ يعني مشاركتها ومؤانستها. قالت: فبينما نحن على ذلك، شوف بقى اللحظات الجميلة اللي جاية دي، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. يا إخوة، أمور كثيرة جدا بتحدث في أيامنا ديت، ممكن ناس كثيرة جدا تطلع إشاعة على امرأة إن هي بتعمل كذا أو كذا. لازم تكون في غاية الأدب مع زوجتك حتى لو كنت هتطلقها. يعني كان أحد السلف كان زعلان جدا من زوجته، تعبان منها جدا، فقال له: أي شيء تشتكي منها؟ فقال: إن العاقلة لا يهتك ستر إيه زوجتي. فلما طلقها قال له: خلاص ما بقيتش زوجتك إيه؟ يلا قول لنا بقى أنت متضايق منها في إيه؟ قال: مالي ولزوجة غيري. ما خلاص ما بقيتش زوجتي دلوقتي، فمالي ولزوجة غيري. شو النهاردة إخوة، مجرد أن كلمة تتقال بين أحد المسلمين يروح النهاردة عياذا بالله ويشنع بزوجته وتشنع به عياذا بالله، مع أن يعني هو يعيش في غربة وهي تعيش في غربة. والأصل أن لو حتى كان في فراق فيبقى الفراق بالمعروف، ولا يأتي يصل هذا الأمر إلى هذا الحد من المعاملات بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: وإحنا عادين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل أدب، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبث الوحي شهرا، لا يأتي الوحي النبي عليه السلام شهرا كاملا حتى يبط في هذا الأمر، يعني يقول له النبي عليه السلام، يقول يعني الوحي ما جاش النبي عليه السلام عشان يقول له إذا كانت أمنا عائشة بريئة ولا مش بريئة، والنبي عليه السلام في حيرة من أمره. ما هو برضه ده أكبر دليل على النبي عليه السلام بشر، خد بالك لا يعلم الغيب، والموضوع دوت يعني أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام. لأن لو كان النبي عليه السلام كما كان المشركون يقولون إن هو كتب هذا القرآن من عندي، لو كان الكلام ده كله من عند النبي عليه السلام ما كان خلص الموضوع، يجي يقول آية ويوصلها للناس تثبت إما براءة أمنا عائشة وإما عدم براءته ويخلص الموضوع خلاص، صح؟ لا، بدل ما يسيب المجتمع كله في الفوران ده لمدة شهر كامل. لكن ده أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام وعلى أن هذا القرآن ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. دخل النبي عليه السلام فسلم على أبي بكر وعلى زوجي وعلى أمنا عائشة ثم قال: أما بعد. اسمع بقى الكلمات التي تفتت الأكباد. قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهاش ده انت كذا وانت كذا وانا، لا، انه قد بلغني، بيقولوا وانا مش مصدق، انه قد بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئه، شوف المنهج النبوي بقى، فان كنت بريئه فسيبرئك الله عز وجل، وان كنت الممت بذنب، شوف جعلها برضو المخرج، وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه. ادي حلم النبي عليه الصلاه والسلام، ادي صبر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني جعلها مخرج في الحالتين، بينها لو كنت بريئه عائشه، والحديث ده برضو نلقيه ونهديه لكل اخت مسلمه، التهمه مثل هذه التهمه عياذا بالله، بنقول لها لو حد اتهمك في يوم من الايام عندك حاجه من الاثنين، لو كنت بريئه كوني على يقين من ان الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، اللي هيدافع عنك هو ربنا سبحانه وتعالى، وهتاتي البراءه باذن الله عز وجل اليك من عند الله سبحانه وتعالى. وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي، فان العبد اذا اذنب ثم تاب الى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. فلما انتهى النبي من كلامه قالت امنا عائشه فلما قضى رسول الله مقالته، يا الله، تخيل ان امنا عائشه تسمع كلام مين؟ من حبيبها ورسولها وزوجها، كلام يعني يقطع القلب. بقى يا رسول الله انت يعني تظن حتى ولو بنسبه واحد في الالف ان انا ممكن اكون عملت حاجه، يعني مجرد ان انت تسالني السؤال فدي لوحدها تهمه، هي حاسه كده، يعني زي ما قلت لك الجرح لما ياتي من احباب بيبقى صعب جدا. فبتقول له فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، وقف الدموع، خلاص مش قادر ابكي بقى، خلاص حتى ما احس منه قطره، فقلت لابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انت اللي مربيني وعارف اخلاقي، قول لي النبي عليه الصلاه والسلام انا اخلاقي شكلها ايه؟ فقال والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجهت الى امها وقالت يا اماه اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت امنا عائشه، حست في اللحظه ديت، يعني الواحد لما بيقعد يبص للموقف ده حست ان هي وحيده في الدنيا، خلاص لا ام قادره تدافع عنها ولا اب قادر يدافع عنها، والنبي عليه حبيبها ورسولها وزوجها بيقول لها انا حاسس يعني ان الناس بتقول كذا، فانت لو كنت بريئه ربنا هيبرئك، لو كنت الممت بذنب قولي لي. فهي مش عارفه تقول ايه. فقالت امنا عائشه فقلت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وانا جاريه حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران، واني قد علمت ان هذا الحديث قد استقر في نفوسكم، خلاص من كتر الكلام اللي اتقال شهر كامل خلاص الكلام ثبت في قلوبكم خلاص، فلو قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه ما فعلته لتصدقني، والله لا اجد لي ولكم مثلا الا كقول ابي يوسف. من ابو يوسف؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. قالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا الله، الله يا إخوة الكلام يقطع القلب. يا الله، من عائشة تسمع الكلام ده من حبيبها صلى الله عليه وسلم مش عارفة تعمل إيه. طب ده أنا لو قلت لكم أن أنا بريئة محدش يصدقني، رغم أن أنا بريئة وربنا عارف أن أنا بريئة، ولو قلت لكم أنا عملت كده فعلا وأنا ما عملتش يمكن تصدقوني، فأنا مش لاقية كلام غير كقول أبي يوسف. نسيت اسم سيدنا يعقوب من كثر الحزن الذي نزل بقلبها. فقالت لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تعمل أم من عائشة في الموقف ده؟ قالت فتحولت فاضطجعت على فراش، خلاص مش قادرة تعمل حاجة. تعمل إيه؟ هتقول إيه؟ كلام خلص والدموع خلصت، دموع خلصت والكلام خلص، مش قادرة تعمل حاجة. قالت فنمت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة. ثقتي في الله عظيمة جدا، دي اللي عايزينه، ده الدرس اللي احنا محتاجينه، أن يكون فيه ثقة بالله، صبر ورضا بقضاء الله عز وجل، وعايزين يبقى فيه ثقة في الله، والله يا رب أنا مظلوم أو أنا مظلومة، وأنا ثقتي فيك يا رب أنك هتبرأني وهتظهر براءتي في أسرع وقت، إزاي أنا معرفش؟ لكن البراءة هتظهر، هتظهر ولو بعد 100 سنة، المهم أنها لازم تظهر. قالت وعلمت أن الله مبرئي ببراءتي، ولكني ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فلا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيا بأمر يتلى إلى يوم القيامة، ولكني كل ما أتمناه كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل فيها. بس كل اللي أنا كنت عايزاه أن النبي عليه الصلاة والسلام بس يشوف رؤيا، الرؤيا دي كل اللي فيها أن أنا بريئة، مش عايز أكثر من كده، إنما ينزل القرآن أنا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك. وهي ساعات أو لحظات معدودة، أشد ساعة في ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة من ضوء الفجر، ومن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. تقولوا منح عيشة إيه؟ فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في اللحظة دي. شوف الثقة في الله ده، قالت خلاص أنا عارفة أن براءتها هتنزل، بس زي ما عرفش. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يضحك أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يا الله يا الله يا للفرج يا للفرج. نسأل الله أن يفرجها على أمة الحبيب محمد. لحظة صعبة جدا ولحظة عجيبة جدا. شوف في عز المحن دي كلها، في عز الآلام التي فعلا تمزق الأكباد، يوم ربك عز وجل يرسل الفرج من فوق سبع سماوات. قال أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أم عائشة قومي يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم عائشة لا والله لا أقوم ولا أحمد رسول الله، ولكن أقوم وأحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه يا مسلمين يا مؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولا بإخوانهم بأنفسهم خيرا، فأنزل الله عز وجل إخوانك بمنزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والآية دي بالذات نزلت في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب أضل عنهما. لما حصلت حادثة الإفك دي ولسه ما نزلش البراءة، في يوم من الأيام جلس أم أيوب مع أبي أيوب فبتقول له إيه؟ بتقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت فعلت بأمنا عائشة ما يقوله الناس؟ قال لا والله. قالت فصفوان بن المعطل أفضل وخير عند الله منك. رح أبو أيوب قال لها إيه؟ وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلين ما رموها بها؟ ما رموها به؟ قالت له أبدا لا يمكن. قال فعائشة خير وأحب وأفضل عند الله منك يا أم أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عمالين تنشروا الكلام ده بين الناس وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس اللي عماله تغتاب المسلمين وتمشي بينهم بالنميمة وتقذف المحصنات عياذا بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا من لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قالت أمنا عائشة فلما أنزل الله عز وجل براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح، مصطح الذي خاض في أمنا عائشة رضي الله عنها، كان ينفق على مصطح لقرابته وفقره، فقال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا ووالله لن أقطع النفقة على مصطح بعد اليوم أبدا. ياريت كل إنسان زعلان من إخوانه ياريت يسامح وياريت يعفو عشان يفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا. وياريت اللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يعفو عن إخواني وعن إيه وعن أقاربي. وكذلك نفس الكلام يقول لكل أخت إنها تعفو عن أخواتها وعن أقاربها. ولذلك شوف لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة في يوم من الأيام سيدنا عمر جاء بنص مالي سيدنا أبو بكر جاء بكل مالي فلان كان بيأتي بعنقود من العنب حتى جاء صحابي جليل لم يملك من الدنيا درهما ولا دينارا فقال اللهم إني لا أمتلك من الدنيا درهما ولا دينارا فاللهم إني تصدقت على كل من شتمني وآذاني فعفوت عنه وسامحته وأنت أولى بالعفو والمسامحة. يا ريت نسامح كل الناس والله، وأنا أولكم، كل من خاض فيا وكل من تكلم فيا أنا سامحت وسامحت كل إنسان على وجه الأرض أيا كان والله. يا ريت كلنا نسامح بعض، الدنيا مش هاخد منها حاجة، الدنيا ما تستاهلش إن احنا نشيل من بعض ونعادي بعض ونحمل الغل في قلوبنا البعض. احنا مسلمين، إنما المؤمنون إخوة وإنما للحص والقصر، فلا تجد أخوة بغير إيمان إلا وتعلم أنها تبادل مصالح، ولا تجد إيمانا بغير أخوة إلا وتعلم أنه إيمان ناقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت أمنا عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، لما سألها قال لها: ما تقولين في عائشة؟ فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول أمنا عائشة وهي التي كانت تسامين من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع، أما أختها حمنة رضي الله عنها رضاها فكانت تتكلم في أمنا عائشة فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، كما كنا الحديث رواه البخاري ومسلم. نخرج من القصة دي بثلاث حاجات صغيرين جدا حتى لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة: إياكم إن حد فينا يخوض في أعراض المسلمين. ماذا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جرد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. قال أهل العلم: فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثاني حاجة: حسن الظن بالمؤمنين زي ما حصل بين أم أيوب وأبي أيوب رضي الله عنهما. ثالث حاجة: يا ريت نسامح بعض عشان ربنا يغفر لنا في هذه الليلة، محتاجين إن احنا ربنا يغفر لنا. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.